ممكن يأدي له دروس خصوصية. لا إن كان كده لازم تقابليه، من واجبك إنك تقابليه، وما تنسيش كمان إنك مدرسة. مش كده يا مجد؟ آه يلا أنا عشان اتأخرت، أصل لازم أقابله الساعة 7. اتقال شوية. ما أقدرش، ده نبه عليا ما تأخرش، أصل بينام بدري. بينام بدري يا أختي علي. يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي عايزني ليه يا أختي، يا أختي علي، يا أختي عايزني ليه يا أختي، هيقول لي إيه يا أختي، يا أختي، يا أختي علي، يا أختي. وانا رايحة، وانا رايحة له روحي وقولي له مش قادرة اجيله، مالي مالي وماله، ما اسألش عنه هسأل عليه، انا خايفة منه وروحي فيه، ما اسألش عنه هسأل عليه، انا خايفة منه وروحي فيه. يا اختي علي، يا اختي علي، يا اختي علي، يا اختي علي، يا اختي عايزني ليه يا اختي، حيقول لي ايه يا اختي، يا اختي، يا اختي علي، يا اختي. مهوش بإيد ولا بإيديه، ده الحب اسم وعمله إيه، مهوش بإيد ولا بإيديه. يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي علي، يا أختي عايزني ليه يا أختي، حيقول لي إيه يا أختي، يا أختي، يا أختي علي، يا أختي. يزعل مادام خايفه على زعله رحيله، تعالي معايا. بتقولي ايه؟ اجي معاكي ازاي؟ انا هستناك هنا ورحيله انتي. اقولك انا هروح له، بس انتي بقي خليكي قريبه مني، لو احتجتلك في حاجه هبقى كحلك. طيب انا هستناك هنا ورا الصخور.